قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن صفوان بن سليم عن أبي بصرة الغفاري عن البراء بن عازب بن الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. ثم رد أبو داود التطوع في السفر. نعم. التطوع في السفر. والتطوع في السفر إما تطوع مطلق أو مقيد بالرواتب والنوافل نوافل الرواتب التي تكون قبلها وبعدها كما كان ذلك في الحضر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطوع التطوع المطلق كما ثبت أنه كان يتطوع على الراحلة، وجاء ذلك بأحاديث كثيرة أنه كان يصلي على راحلته النوافل ويتطوع على ذلك تطوعا مطلقا. وأما الرواتب فالذي ثبت والذي عرف مداومته عليه صلى الله عليه وسلم إنما هو ركعة الفجر والوتر، كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على شيء في السفر محافظة على الوتر وركعتي الفجر. ولم يعرف يعني عنه أنه كان يصلي الرواتب إلا ركعتي الفجر، فقد ثبت ذلك عنه أنه داوم عليه ولازمه صلى الله عليه وسلم مع ركعة مع الوتر. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رآه، قال فما رأيته ترك ركعتين بعد أن تزيغ الشمس قبل الظهر.